Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah obbulwan galithum rabbi ki nagalchina yo nari safna gele nabi khel nakadena rabbi ke kaini nage mulubulche nage nuhas wa kar shukr alhamdulillah. دوبا أبلوان والخب سيفنا والكاب سيفنا درسهم تنتين تفكيه كجرة كتاب كل في كل مؤسسة في دول كتاب والسنة إن شاء الله تعالى ربين أبوتي برس ذي كذا برست كل أجر كسبا سنافي قاس كين كأرنك ونيلو حكم الحج وفضله حكمه جمان حكم الشيا حكمه جمان وفضله يفضل الشيمان حكم الحج ما له حكم هجاية الحج هجا دوبا حكم الحج حكم هجا الحج ما يدين أحد أركان الإسلام هجنتون الحج ما يدين أحد أركان الإسلام هجا توغوج وتوبا اسلام وكجوت ماني ناني وتوبا ديني اسلام وشن وتوبا ديني اسلام ونقام شن بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تلميس اقام الصلاة ايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت دوب حجا وتوبا ديني اسلام وكجوت وفروضه العظام امن فراد قدو جبد وادي لقوله تعالى ربي ويا ولله على الناس ولله على الناس حج البيت ولله تواقتي عباده حج تواقتي على الناس غرغمي كليه حج البيت حج اجماجي لكن عباده واقمي داسني من استطاع إليه سبيلا أبوتي دربوسن ياتي دندات دندات ومن كفر أبا دنديتك أبا أمين در إدغتن إبادة در إدغتن لكسن فإن الله غني عن العالمين حقيقة وقد يو سبحانه وتعالى غني جيت ما قبا وفرجيت عن العالمين دنيا كل إرجرا وقد يو سبحانه وتعالى. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما يحديث عبد الله بن عمر القدس رضي الله وسلم عنه مرفوعا بني الإسلام على 50 دين إسلام وانشرين إجارين وذكر منا الحج أشكى سنن وثوبة شناس وكسيجة مغارين وقد أجمعت الأمة أمة كل إتول قلتين على وجوب الحج هو حجا لازما واجبا على المستطيع قرنم دندي تقبو مرة واحدة مرتك في العمر قنكس في العمر قنكس مرتك جيت هاي قنكس مرتك جيت هاي في العمر عمر دندكس مرتك جيت هاي على المستطيع مرة واحدة في العمر عمر قس عمر دندي أبو قدو مرتوك واجب سيتوك عمري مرتوك واجب سيتوك كيش التما تيتا كيش نلباتا تيتا أمو حجان واجب إشيام مرتوك توجيب مراتي مرتوك توجيب الحمد لله أسير بقات هير حجان تلمبي سواتا صديس سواتي إجيب هاي إشيسون زيادة في الخير خير من دار النوم فضلو فضل إشيان ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة ورد أو ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة قد أوليس في فضل الحج فضل حجة كس أحاديث كثيرة حديث قد منها حديث سنكس حديث أبي هريرة أدو أبي هريرة أوليس رضي الله عنه رضي واقن ستي جيم مرفوعاً أذن تول للنبي تجد ويا العمرة إلى العمرة عمرة بقى عمرة ربي عمرة هن إجيمت أمني عمرة ربي إجيمت غندر سا عمرة تك إجيمت أمني عمرة ربي إجيمت كفارة لما بينهما جدو سلمان وقدو سبحانه وتعالى دام بقدو سير حقا عمرة جيمت تيتي أمني عمرة جيمت umra la man sun jiddu dambe jira kafaratu lima bainahuma wa guddo subhanahu wa ta'ala dambe umra sun la man jiddu wa kulli sirra haqe siti dafe siti samere ammo dambe tullin sagairu dhunub dambe jaccare ko wa guddo waya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffirankum sayyi'atikum way sen dambe nugu gurda irrese urtan baye irrabase wa guddo wo ya jalla jalalu dambe caregotun ufuman esera dafe eseni samer wa guddo subhanahu wa ta'ala dubatan dambe kwanzia umra paka umra ton jiddu sulaman dambe ton dambe cereko dambe gugurda remu wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna wal hajj al mabrur hijjatan tasir aqbalamt tasiti dabart hijjatan te tarabbin sir rafud laysa lahu jazaa'un illa al janna udahin qabdu ilin udah shi jannuma laysa lahu jazaa male point qabdu illa al janna janna lakisi hadith to iska jir akhrajahu muslim muslim ka jir wa qala sallallahu alayhi wasallam amin nabiy wa yana risa frage tijemu man hajja lillahi abawa ka fi jaije ولم يرفض كاني تشافو انتولچين ولم يفسق كاني وان فاسقي وان حمتو ميداسين رجا كيوم ولادته امه هين غرايدين اك انين غرا حادثه كسبوي ارتان غرا حادثه كسبوي كسغرا كاني هيججين تشافو ميداسين فلم يرفض دبي تشافو ميداسين تولچي تشافو ميداسين ولم يفسق وان حمتو لي ابي ميداسين لو هو قحيكين رجا كيوم ولادته امه in galare akanam arratan dalete ilma arratan dalete kasgara yani dhambi to kinenin kabo ila ghairi dhalika min al hadithi ishi sulakisi achingara sille hadithi gudde jabdur jira do bi inshallah bolwan hukmu hijjan wajiba ubenne fadla ishanin tarudu benchana inshallah rabbin abuti dande twa yasinna ta indande inne rabbi gudde subhanahu wa ta'ala wande chao ginna ammo bereta nukta to kijira innama dibi jirdan de taga ba muhijjan yawo oh pakarin gudde pakarin ja pakan ga shattamago eya malkan hijjaje wa umri sun tante harkan ke kajirti umri sun harkan ke kasan jirtu har waga kajirti sitiya burasin dus mambe sitiya sin dirafta dus mambe kartan sitiya tin ufte dabut mambe duma tamal abu gudun sitingo giti masjid kan tahijjade gatiya وفي تاريخ دي دقيقكم سن ايجيم هاي ومبرو لكس بريفا بورينجيتو كارتو نفريفا اولا مراتو قطور باتي هر كلو ستول جيت وبيشارة اللي مر فريفا رفت فلسيك دو مر قدو ربي قدو سبحانه وتعالى دن دي تسيد كان دقيقكم سن ايجيم دي اتشمان كي ايجي سن دي قفرا باساتي بابا اوين علي ونهد هو انا المالا نعمت ايجي او هو غاليت قولن تالي انك جي اللي ويا يكا دان بناتم جاتي afdani malam guddede jar marka jeba ishe sun akuna dini islamo kasin jurtu maratin dande takabat ufura ijemi inshallah wa bo dulda sadage fambo no ginna subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.